يقول السائل: من حج قارنا ولم يطف طواف القدوم وذهب إلى عرفة مباشرة، فهل إذا طاف طواف الإفاضة يضطبع ويرمل؟ لا، ما يضطبع ولا يرمل، لأن طواف القدوم عند دخول مكة، وأما طواف الإفاضة يمكن الإنسان إذا رمى وحلق رأسه يلبس ثيابه ويطوف طواف الإفاضة وعليه ثيابه. يقول: نذرت الحج عن جدتي المتوفاة، فهل يجوز لي أن أستأجر من يحج عنها؟ إذا كنت نذرت أن تحج بنفسك فأوف بنذرك، وإن كنت نذرت أن يحصل لها حج سواء منك أو من غيرك فلك أن تحج بنفسك ولك أن تنيب غيرك. لكن إذا كنت نذرت أن تحج يعني بنفسك أوف بنذرك. هل يجب على الحاج أن يصلي بمزدلفة المغرب والعشاء ليلة العاشر، فلو حصل زحام شديد لا يستطيع الوصول إليها إلا بعد صلاة العشاء، هل له أن يصلي بعرفة أو في الطريق بعد صلاة العشاء؟ أبدا، يصلي بعد العشاء، لأنه إن وصل في وقت المغرب يصلي الجمع، وإن وصل بعد دخول العشاء يصلي جمع تأخير، ما في بس. لكن الذي ينبغي أن يتنبه له وهو أنه إذا حصل زحام في الطريق قبل مزدلفة وجاء نصف الليل والإنسان يعني لم يصل مزدلفة، فله أن ينزل فإن عليه أن ينزل ويصلي في الطريق، لأن صلاة العشاء تنتهي يا آخر وقتها نصف الليل. يقول: ما حكم استخدام الكمامات للمحرم؟ ليس له ذلك، لأن تغطية الوجه لا يجوز للمحرم، لا تغطية الرأس ولا تغطية الوجه. ما حكم استئذان الوالد في حج النافلة وهو مستغن عني وليس بحاجة لي؟ أبد، ما في بأس، لكن كونك تخبره أو يعني يكون يعني مرتاح إلى عملك وأنه يعني ما في نفس شيء، هذا شيء طيب، يعني اعتمر أو حجة، وإذا كان مستغني عنك وليس بحاجة إليك ولكن أنت تخبره. يقول: لكنه لا يرغب أن أحج في غير حملة. وأنت يعني والأصل أن تحج مع حملة، الأصل أن تحج مع حملة إذا كنت جاي من يعني من خارج مكة. يقول: ما هو القول الفصل في إيجاب الدم لمن ارتكب محظورا أو ترك واجبا كمبيت ونحوه؟ فبعض العلماء يرون أن إيجاب الدم لم يرد فيه نص في الشرع. جاء فيه نص عن ابن عباس صحيح، وهو أن من يعني من ترك نسكا فليهرق دما، جاء ذلك عن ابن عباس وهو موجود، ذكرت هذا في تفسير الناسك، هذا الكلام أنا ذكرته في تفسير الناسك. وأما فيما يتعلق بارتكاب محظور يعني فمثل يعني أخذ الشعر، فإن كان جاهلا الناس ليس عليه شيء، وإن كان متعمدا فإن عليه الفدية، وهو مخير بين أمور ثلاثة: ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام. وهذا جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. يقول: أحسن الله إليكم، سنصل إلى مكة اليوم 8، فهل يمكن أن أحرم متمتعا بأن أتمم العمرة في اليوم 8 ثم يمكن أتحلل وأذهب إلى منى؟ نعم يمكن، لأنك إذا دخلت مكة يوم 8 وطفت وسعيت قصر من شعر رأسك ثم أنوي الإحرام، مو لازم أنك تخلع الإحرام وتروح تلبس ثيابك ثم ترجع، أنت متحلل، لأنك إذا قصرت من شعر رأسك يمكن تحط رداك على رأسك لأنك متعلم، لكن ما يلزمك أنك تروح تلبس تخلع وتلبس ثم ترجع وتلبس، لا، يمكن أنك وأنت يعني بعدما قصرت يعني تنوي الحج وتخرج. يقول: وهل صك الأضحية هكذا كتب في مكة يغني عن مشاهدة الذبح؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الذي الحاج يعني إذا كان قارنا مفردا عليه هدي. وأما الأضحية في مكة يعني ما ينبغي الإنسان أن يضحي بمكة، وإنما يضحي في بلده لأنه بحاجة إلى اللحم، وأما مكة اللحم فيها كثير والهدي كثير. ولهذا يعني البنك الإسلامي الذي يقوم بهذه المهمة نيابة عن الحجاج يعني يفيض شيء كثير ويرسل بالبواخر وبالشاحنات، يعني يوزع مثلج إلى أماكن عديدة. فاللحم في مكة في وقت الحج كثير، ولكن الأضحية ينبغي أن تكون في البلاد يعني حيث الناس يكون بحاجة إلى اللحم، وإن فعل ذلك مكة ما في بس، لكن الأولى أن تكون الأضحية في البلد. الحجاج يعبرون عن الهدي بالأضحية، هو يريد الهدي لا كتب عنه الهدي غير الأضحية. الهدي هو الذي يكون عن للقارن والمتمتع، وأما الأضحية هي التي تذبح يوم العيد، يوم عيد الأضحى يعني في مكة أو في غير مكة. وأنا أقول إن الأضاحي من الحجاج ينبغي أن تكون في بلادهم، ويكفي أنه يهدي. نعم. هل يجوز للحاج المفرد أن يقدم السعي بعد طواف القدوم؟ القارن والمفرد كل منهما يقدم السعي إذا أراد. إذا طاف القارن أو المفرد له أن يسعى مع القدوم، وله أن يؤخره إلى بعد النفاضة. القارن والمفرد أعمالهما واحدة، إلا أن القارن نوى نسكين والمفرد نوى نسك واحد، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والباقي كله سواء. يقول بارك الله فيكم، قول لبيك اللهم عمرة، هل هذا لفظ نية العمرة؟ إيه نعم، هذا تلفظ بما نوى، يعني تقول لبيك عمرة لأنك كونك قلت عمرة تلفظت بما نويت، لأنك ناوي في قلبك عمرة فتلفظت بما نويت. والركن هو النية، والتلفظ يعني مستحب أو جائز ليس بلازم. عند الإشارة إلى الحجر الأسود هل نستقبله أيضا أو مجرد الإشارة والمحاذاة؟ مجرد الإشارة والمحاذاة، وإن استقبلته وأنت ما يعني بدون ما تقف، بعض الناس يصيرون يعني هكذا واقفين يعني كأنهم مرة جسر، يعني بعضهم يضيقون على الناس، الإنسان يلتفت ويشير ويمشي. يقول بارك الله فيكم، رميت جمرة العقبة الكبرى الساعة الثانية صباحا ليلة العيد جهلا مني. يصح. يقول كذلك نمت بعد طواف الوداع من شدة التعب وسافرت صباحا، فديت عما سبق احتياطا قبل أن أغادر مكة، هل علي شيء آخر وهل حجي صحيح؟ ليس عليك شيء آخر، يعني إذا كنت يعني بت يعني وأنك عارف أنك لن تمشي إلا في الصباح فأنت قدمت الوداع، وإذا كنت قد عملت فدية يعني عن ذلك خلاص، من ترك واجبا فعليه دم. هل الذكر على الصفا والمروة يكون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره فقط، أم يوحد الله قبله ثلاثا ويكبر الله ثلاثا قبل أن يشرع في هذا الذكر؟ يكبر الله عز وجل ويذكر الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزب الحساب وحده، ويدعو بما ويسأل الله يعني، لكن ما ورد شيء معين وش يسأل، يسأل ما يريد من خير الدنيا والآخرة. الذي يحج حج بدل هل يحصل على أجر الحج؟ هو على حسب نيته، يعني إذا كان حج بدل قصده الدنيا حصل الدنيا، وهذا هو الذي يحج ليأخذ، لأن الذي يأخذ بدل له حالتان، يحج ليأخذ يعني الأخذ غاية والحج وسيلة، لأنه يريد الدنيا، فالحج وسيلة إلى الدنيا، هذا مذموم. وأما إذا أخذ ليحج هذا محمود، لأن الإنسان إذا كان ما عنده قدرة إلى أن يذهب بماله ويريد أن يذهب بمال غيره من أجل يشارك الناس في الموسم، فهذا يعني على خير. من حج ليأخذ مذموم، ومن أخذ ليحج محمود. هل هناك دعاء قبل التلبية عند الإحرام؟ عند الإحرام يعني يقول يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني ذكر. نعم. هل الصلاة في الكعبة لها فضيلة؟ ما جاء شيء يدل على أن لها كذا وكذا، لكن الرسول صلى في الكعبة، أقول صلى في الكعبة، ومن لم يصلي في الكعبة وصلى في الحجر فيعتبر صلى في الكعبة، لكن ما أعلم دليل يدل على أن فيها فضل معين، ما نعلم شيء، ما نعلم دليل خاص. لا شك أن هذا شيء مرغوب ومحبوب، لكن إيش الدليل عليه وأن فيه فضل؟ وأن أنا لا أذكر دليلا على أن فيها يعني دليل يدل على فضل الصلاة فيها. هل رمي جمرة العقبة يوم النحر يكون من جميع الجهات، أم الأولى أن يكون أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه؟ يصح من جميع الجهات، والأولى أن يكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، لكن لو رمى من جميع الجهات صح. من تعدى الميقات وهو يلبس المخيط، مثلا يلبس طاقية وثوب وسراويل وشراب، فهل يفدي عن كل واحد؟ لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم، لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. حفظك الله، الذي يقيم في مكة وليس معه أهله وقد تمتع، فهل عليه الصوم إن لم يجد الهدي؟ أهل مكة يعني إذا تمتعوا ليس عليهم هدي، لا هدي عليهم. من ذهب إلى العمرة طاف وحلق قبل أن يسعى وخلع إحرامه ولم يسعى ناسيا أو جاهلا، ماذا عليه؟ إيش سوى؟ ذهب للعمرة طاف وحلق ما سعى، بقي عليه ركن أركان العمرة، عليه أنه يرجع ويسعى. إذا صعد الحاج على الصفا يقول الذكر الذي تقدم، فهل هذا الذكر يقال 3 مرات متتالية ثم يدعو بعده؟ لا، بينه، يعني كما أن الذكر هذا يكرر فكذلك أيضا الدعاء يكرر. متى يبدأ التكبير المقيد والمطلق ومتى ينتهي؟ المطلق يبدأ بدخول العشر وينتهي في آخر أيام التشريق، والمقيد يبدأ يعني من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني مقيد بعد الصلوات، يعني يكون بعد الصلوات يسلم فإنه يأتي بالتكبير. جزاك الله خيرا. بين الصفا والمروة عندما يحاذي الضوء الأخضر، هل يهرول هرولة أم يجري بسرعة؟ تسع أكثر من الهرولة. هل يكبر وترفع الأيدي في الطواف أو في نهاية الشوط السابع عند محاذاة الحجر؟ نعم، عند نهاية الشوط السابع في الطواف، يعني يستلم الحجر أو يقبله أو يشير إليه، وكذلك في السعي عند المروة في آخر شوط يقف ويستقبل القبلة ويدعو مثل ما فعل على الصفا والمروة. من حبس وقد اشترط ثم زال حبسه وتمكن من الوصول إلى مكة، فهل يلزمه إحرام جديد؟ لا، ما يلزمه، لأنه ما دام أنه يعني حبس وتحلل ما يلزمه. سؤال الثاني يقول: أيهما أفضل للسكنى، مكة أم المدينة؟ الصلاة في مكة 100,000، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف. ومكة أفضل من المدينة لأن فيها بيت الله، والمدينة فيها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها مسجده، ولكن مضاعفت الصلاة هناك بمئة ألف وهنا بألف. هل نقول بأن طلب حل السحر من الساحر كفر مستقل؟ والله هو خطير، يعني لا يجوز، لا يجوز الذهاب للسحرة، لا يجوز الذهاب للسحرة ولا طلب يعني شيء منهم، بل السحرة يعني حقهم أنهم يعني إذا لم يقتلوا يحبسوا بحيث يسلم الناس من شرهم. وهل يقال بجواز حل السحر بالسحر للضرورة؟ لا أبدا، لا يجوز، لا يحل السحر بالسحر أبدا. فضيلة الشيخ، نجد بعض الناس وهم يطوفون حول الكعبة يدعون بصوت جماعي، فهل هذا من السنة؟ ما ينبغي هذا، لأن هذا يشوشون على الناس، وكل واحد يدعو بما شاء ويعني يقرأ القرآن. وأما هذا الذي يكون واحد يصوت والباقين وراءه بصوت يعني فيه إزعاج، ما كان ينبغي هذا. السؤال الثاني يقول: بعض الناس يكون جالسا ينتظر الصلاة، ثم إذا أقيمت الصلاة قام بالسلام على من بيمينه ومن بيساره متخذا ذلك عادة. متى؟ إذا أقيمت الصلاة. عند الإقامة ولا بعد السلام؟ لا، قال إذا أقيمت الصلاة قام بالسلام على من عن يمينه ومن يساره متخذا ذلك عادة. بئست العادة، بئست العادة، ليس لهذه أساس. الإنسان يقوم ويتجه للصلاة ويرسل، ما كان جالس هو إياهم من قبل ليش يسلم عليهم؟ يمكن جالسين من قبل. يقول: أحسن الله إليك، من لديه إصابة في قدمه لا يستطيع الذهاب إلى الحج إلا عن طريق المشي، لا يستطيع أن يذهب إلى الحج عن طريق المشي، وهو لأن عنده إصابة في قدمه. وكذلك لا يستطيع أن يذهب مع حملة أو مع جهة مسؤولة، فهل إذا نوى الحج ولم يخرج تكتب له حجة؟ لا، ليس من نوى الحج يكتب له حجة، لكن يؤجر الإنسان على رغبة الخير ومحبة الخير، لكن كونها يعني نوى حجة يكتب له حجة ما نعرف شيء يدل على هذا. يقول: هل نصف الليل تحسب بعدد الساعات من المغرب إلى الفجر؟ نعم، يعني إذا غابت الشمس وطلع الفجر يعرف مقدار الساعات، يقسم على اثنين وهذا هو نصف الليل. يقول: أم ما هو مشاع عند الناس أنه بتجاوز الساعة الثانية عشر ليلا دخل النصف الثاني؟ لا، مو صحيح. القضية هي أن يحسب ما بين الغروب إلى طلوع الفجر، أذان الفجر الثاني، ويقسم على اثنين يطلع النصف. من طاف طواف الإفاضة وأقيمت صلاة العيد، هل يجب عليه الصلاة مع الإمام أم أنه لا يجب عليه؟ ما يجب عليه، أقول ما يجب عليه، لكن لو صلى يعني وواصل الطواف بعد السعي، طواف أو السعي بعد ذلك ما في بأس، وما الوجوب لا يجب عليه، لكن كونه يصلي مع الناس هذا هو الأولى ما دام مقيم الصلاة. يقول: بارك الله فيك، ما علامات قبول الحج؟ أن يكون بعد الحج أحسن من قبل الحج، إذا رأى أنه تغير وتبدل وتحولت حاله من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن، هذه علامة قبول الحج. يقول: جزاك الله خيرا، أنا سأحج متمتعا، فهل أمسك عن الحلق والتقصير؟ المتمتع إذا كان غير مضحي، ليس مضحيا، فإنه إذا يعني بعد دخول العشر يمكن يأخذ قبل الإحرام، وإذا يعني في حال إحرامه طبعا لا يتعرض، وإذا انتهت الطواف والسعي يقصر من شعر رأسه وهذا نسك. يقول أحسن الله إليك: هل نقصر الصلاة ونجمعها أيام التشريق في ميناء؟ قصر بدون جمع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية. هل يجوز الإنسان أن يؤخر الرمي، يترك الرمي اليوم الأول إلى والثاني ويجمعه إلى الثالث؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي. الإنسان يرمي في كل يوم ما يخصه، لكن لو حصل أن إنسان حصل من غلط أو حصل من كذا يمكن يتدارك في الآخر، لكن كل إنسان يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر يعني كذا جالس كذا، وإذا جم ثمانية يروح يرمي ويتردد بين يعني الجمرات الثلاث، لكن من حصل منه خطأ أو نسيان يمكن يتدارك في الآخر، بحيث يرمي على اليوم الأول ثم يرجع ويرمي على اليوم الثاني ثم يرجع ويرمي على اليوم الثالث. يقول: كيف توزع العقيقة إذا وافق السابع للمولود الذكر هو يوم الثامن من ذي الحجة وهو غير حاج؟ العقيقة كما هو معلوم تذبح في بلد المولود وتوزع، يعني يؤكل منها ويعطى. يقول: علي ديون وفي بعض الأحيان أتصدق، فهل علي شيء؟ إذا كانت الصدقة يعني ما تخل وتؤثر بالديون يعني ما فيها بأس، وأما إذا كانت أنت عليك ديون حالة أو قريب من أنها تحل وليس عندك سداد، فالصدقة التي إذا كانت كثيرة يعني اتركها خلها لوفاء الدين، لأن هذا مستحب وذاك واجب. هل تمر العجوة في المدينة له خصوصية؟ فلو أن رجلا أخذ نخلة عجوة إلى بلده هل يكون تمرها مثل المدينة؟ نعم، تمر العجوة إذا استعمل الإنسان في أي مكان فإنه سائغ، يعني سواء استعمل في المدينة أو في غير المدينة. هذا دفع إلينا بهذا السؤال، يقول: أخشى يا شيخ بعدين يتبركون بهذه النخلة ويلعب عليهم الشيطان. إيش؟ يقول: أخشى أن يتبركون بهذه النخلة ويلعب عليهم الشيطان لأنها جابها من المدينة. وما دام أقول ما دام أنه يعني شيء يعني سائق يعني لأنها له ميزة على غيره، كون الرسول نص عليها لها ميزة على غيرها. يقول: ما الذي تفضلونه حفظكم الله في كتاب يتحدث عن تهذيب السلوك والأخلاق؟ والله ما أتذكر، ما في ذهني كتاب معين. في رأيكم أيهم أفضل، مدارج السالكين أو طريق الهجرتين؟ والله كلهن مؤلف واحد وكلهن فيهن علم غزير وفيه فوائد كثيرة، ولا أدري هل هذا السائل قرأهما جميعا أو أنه بس مجرد سؤال ولم يحصل منه لا هذا ولا هذا. هل راتب التقاعد يعتبر من الصدقة لأنه يؤخذ من غير عمل؟ راتب التقاعد كما هو معلوم فيه شيء مأخوذ منه، يعني وهو موظف يؤخذ منه شيء للتقاعد ويضاف إليه شيء من الدولة، فيعني يعني هو يعني وهو يعني له نظام خاص ما هو ميراث، وإنما يعني يعطى لل يعني لل لمن يستحقه ممن وراء الميت. إيش السؤال؟ إيش؟ هل يعتبر صدقة لأنه يؤخذ من غير عمل؟ لا لا، ما يقال أنه صدقة لأن فيه شيء مأخوذ من راتبه في الأول، يعني كل شهر يأخذه من راتبه نسبة معينة ويضيفون إليها شيء. نعم. يقول: ما حكم شرب ماء زمزم بنية التخسيس والتخفيف من الوزن الزائد؟ يجوز، أقول يشرب ويسأل الله عز وجل أن يخفف عنه ما فيه من يعني زيادة. سبق السؤال وهو قضية قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر، هل يعتبر أنه أصل من أصول أهل السنة؟ الذي يخالف هذا الأصل هل يكون مبتدعا؟ هذا من أدلة مختلف فيها، قول الصحابي من أدلة مختلف فيها، لكن إذا لم يوجد نص ولا يوجد دليل فأقوال الصحابة يعني لها ميزة على أقوال غيرهم لفضلهم ونبلهم، ولكن يعني الـ يعني الـ إذا وجد يعني شيء يخالف قول الصحابي من قياس على نص موجود أو ما إلى ذلك، فإن يعني الذي يدل عليه الدليل يعني ويكون يعني عن طريق يعني له أصل في الشرع يعني يقدم. وأما إذا لم يكن يعني وكان يعني هذا القول يعني هو أوضح شيء وليس هناك شيء يعارضه، لا شك أن أقوال الصحابة أو قول الصحابي الذي ليس له مخالف له مكانة وله منزلة وله ميزة. يقول نسمع بعض المصلين في هذه الأيام يكبرون ويهللون بعد الصلوات المكتوبة، هل هذا الفعل ما صحيح؟ ما يشرع، لا ما يشرع، يشرع التكبير مطلقة في جميع الأوقات، يعني في العشر في جميع الأوقات ليلا ونهارا، وأما المقيد ما يكون في العشر. يقول ما حكم الصلاة في العمارة والمسجد قريب جدا؟ هذه عمارة سكنية. يقول أخشى حال الصلاة والذهاب المسجد أن يدخل سارق فيسرق. يعني يريد أن يحرس يترك الصلاة، يعني إذا كان حارس العمارة معذور، يعني من كان حارسا لشيء معذور في ترك الجماعة، لكن إذا وصلت إلى الصفوف وكان قريب المسجد وصفوف وصلت يصلي مع الناس ويسكر الباب ويصلي مع الناس. أما إذا كان الصفوف ما وصلت فلا يصلي بصلاة الجماعة وهو يعني بعيدا عن وراء اتصال الصفوف، ثم كل إنسان يصلي وحده أيضا ليس له يصلي، لازم يصلي اثنين، ولا لو صلى وحده يصير منفرد، والمنفرد خلف الصف يعني لا يسوخ لا تصح صلاته، بل عليه أن يصلي يعني ويكون أقل شيء معه واحد. ما حكم من اعتاد قراءة القرآن كاملا يوم عرفة منذ الصباح حتى قبل المغرب ثم يدعو إلى أن تغرب الشمس؟ يعني هو ما حج، ما هو غير حاج، يعني إذا كان حاج يعني عنده دعاء ما هو بس قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن يعني الذي ينبغي أن تكون قراءة القرآن ما تقل عن ثلاث يعني ثلاثة أيام فأزيد، والقراءة الإسراع الشديد يكون يختم كل يوم، يعني كونه يعني يختم على الأقل يعني ثلاثة أيام يعني هذا هو الذي ينبغي، وإن كان أنه قرأ القرآن وقراءته يعني واضحة وليس فيها يعني إسقاط شيء بسبب السرعة إن شاء الله ما في بس، لكن الأولى ألا يختم القرآن إلا يعني أقل شيء ثلاثة أيام. يقول لدي أخ أكبر وليس لديه مال لكنه هو ولي الأمر، فقدمت إليه قيمة الأضحية، فهل أنا أمسك عن الحلق والتقصير؟ ما أدري شو أنا قدمت له الأضحية، لقد يعني قدمت له قيمة الأضحية، إذا كنت يعني معناه أنه وأنتم ما أكلكم واحد وبيتكم واحد، إن كان بيتكم واحد وما أكلكم واحد نعم يكفيكم أضحية، وإن كان لك بيت وله بيت أو لك مطبخ ومطبخ كل واحد يصير له أضحية، فأنت تضحي، وإن أحسنت إلى أخيك وأعطيته شيء يضحي قد أحسنت. يقول أحسن الله إليكم: طالب علم عنده مبلغ من المال، هل يشتري به حاسوبا وهو محتاج إليه أو يشتري به أضحية؟ والله الأضحية لها وقت معين، فإذا كان جاء وقت الأضحية عنده وهو مو يعني ينتهز هذه الفرصة، والحاسوب يمكن يحصل في أي وقت آخر، والأضحية كما قلت ما هي بلازمة، سنة مؤكدة لو تركها ما على شيء، وإذا اشترى حاسوب ما شيء، لا الأمر في ذلك واسع. إذا وافق يوم عرفة يوم السبت فما الأفضل، صيامه أو الفطر؟ صيامه، يصام يوم عرفة في أي يوم وافق، ويوم السبت يعني في خلاف هل يفرد بالصيام أو لا يفرد، فجاء أدلة تدل على أنه يعني يفرد يعني بالصيام، وجاء أدلة على أنه لا يفرد ولكن يصام قبله وبعده. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لجويرية أم المؤمنين لما دخل عليها ويوم الجمعة صائمة، قال: أصمت أمس؟ يعني الخميس. قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.